بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الأجرمية. قال المؤلف رحمه الله، يقول: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. هذا الفصل يعتبر تلخيص لما سبق. هذا الفصل يعتبر تلخيص لما سبق، ليس فيه جديد. فإن المصنف رحمه الله ذكر من باب علامات الإعراب إلى هذا الفصل مفصلا، يعني في الفصل السابق ذكر العلامات على سبيل التفصيل، أما هنا فذكرها مجملة تمرينا للمبتدئ كعادة المتقدمين رحمهم الله، بخلاف المتأخرين فإنهم يجملون ثم يفصلون. يعني العلماء المتقدمون كانوا يفصلون ثم يجملون، المتأخرون على عكس هذه الطريقة، يجملون ثم يفصلون. فهو في الفصل السابق فصل لك، فصل في علامة الرفع وعلامة النصب وعلامة الخفض وعلامة الجزم، الآن أجمل فيقول: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الحركات طبعا هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه حركات. والحروف هي الواو والألف والياء والنون. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه الأربعة تعرب بالحركات، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذه الأربعة. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، يعني خرج عن هذه القاعدة: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، يعني يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره نيابة عن ماذا؟ السكون، يجزم بحذف حرف العلة. إذن هذه التي تعرب بالحركات. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. ثم بيّن لك ما هذه الأفعال الخمسة، فقالوا: هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلي. قال: كم وزن؟ هذه خمسة أوزان، ولذلك سمت الأفعال الخمسة. قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. المثنى: الطالبان، المتعلمان، المعلمان، الورقتان، هذا المثنى يرفع وعلامة رفع الألف، ينصب ويجر وعلامة نصبه أو جره الياء. وأما جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم: معلمون، مسلمون، مؤمنون، يرفع وعلامة رفع الواو، وينصب ويخفض وعلامة نصبه وخفضه الياء. يقول: جاء المعلمون، رأيت المعلمين، مررت بالمعلمين. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون، يعني بثبوت النون، وتنصب وتلزم بحذفها. إذن هذا تلخيص كما تلاحظون. بعدما انتهى من هذا الباب الذي هو كالتلخيص، من ضبط الباب الأول يسهل عليه ضبط هذا الباب. وهذا الباب أيضا كما ذكرت بالأمس سوف يحفظ تلقائيا معك أثناء المذاكرة والمدارسة والبحث في النحو، سوف تحفظ هذه المعلومات أنت تلقائيا. ثم قال رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. هذه أنواع الأفعال. الماضي سمي بالماضي لأنه وقع في الزمن الماضي، لأن الفعل وقع في الزمن الماضي. يقول: أكل، شرب، ذهب، كتب، ماضي. هذا ماضي لأن هذا الفعل يقع في الزمان الماضي، الزمان السابق. والمضارع هو الذي يدل على وقوع الحدث إما في الحال وإما في المستقبل. يأكل يعني الآن، سيأكل في المستقبل، هذا مضارع. وسمي بالمضارع من المضارعة والمضارعة المماثلة والمشابهة والمقابلة، لأنه يقابل الأسماء. وأمر، الأمر هو الفعل الذي يدل على الطلب: اكتب، اقرأ، ونحو ذلك. هذا الأمر، والإنسان العربي يفهم ذلك من ذوقه، من ذوقك أنت بما أنك تتكلم باللسان العربي، فإنك تفرق هكذا ذوقا وفطرة، تفرق بين الفعل الماضي والمضارع والأمر، تميز. ولذلك المؤلف هنا ضرب أمثلة، قال: النحو ضرب ويضرب واضرب. ضرب هذا ماضي، يضرب هذا مضارع، اضرب أمر، لأن ضرب يدل على زمن، على الزمن الماضي، ويضرب يدل على الزمن الحاضر الحالي أو المستقبل. اضرب يدل على إيش؟ الأمر، على الطلب. الآن انتهى من بيان هذه الأفعال الثلاثة. نأتي الآن لأحكامها من حيث الإعراب. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الماضي مفتوح الآخر أبدا. ذهب، كتب، اشتلحون على الحرف الأخير، على الفتحة، مبني على الفتح دائما، إلا في بعض الحالات يأتي شرحها إن شاء الله، إذا اتصلت به واو الجماعة ونحوها يختلف. والأمر مجزوم أبدا. مجزوم أبدا يعني عليه سكون دائما، ولكن هل هو معرب أو مبني؟ هنا في خلاف. البصريون يقولون مبني، والكوفيون يقولون معرب. يقول: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يعني ألف ونون وياء وتاء، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذا حكمه، الرفع دائما إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم فينصب أو يجزم كما سيأتي. أنيت يعني في أول الكلمة، بشرط أن تكون أن يكون هذا الحرف ليس أصليا في الكلمة. طيب يأكل هذا إيش مضارع أوله الياء، هل هذه الياء أصلية؟ الجواب لا. إذا أردت أن تعرف الأصل من الزائد رد الكلمة إلى أصلها إلى المصدر أو إلى الفعل الماضي تعرف الحروف الأصلية. فيأكل ما هو المصدر؟ أكل أو أكل، إذن هي ألف كاف لام، ما في ياء، الياء هذه زائدة، إذن هذا الفعل مضارع. طيب أكتب هذا مضارع لأنه بدأ بالألف، والألف هي إحدى حروف أنيتو. طيب هل هذه الألف أصلية أم زائدة؟ زائدة، لأن أكتب أصلها كتب، أصل الفعل ثلاث حروف كاء وتاء وباء، كاف وتاء وباء، ما في ألف، إذن هذه فعل مضارع أكتب. طيب نصلي هذا أيضا مضارع لأن النون هذه زائدة لأن الأصل صلى، صلى هذا الماضي. طيب تسافر هذا مضارع لأن التاء هذه زائدة لأن الأصل سافر. طيب أكرم أكرم الألف ذات الأصلية أكرم، الألف ذي أصلية، أحسنتم هذه أصلية، وهذا فعل ماضي رباعي، فعل ماضي رباعي أكرم، ولذلك الفعل الماضي الرباعي إذا حولته إلى المضارع فإنك تضم أوله، يعني أكرم حول مضارع يكرم، يعني ما كان الماضي فيه رباعيا فإنك تضم أوله إذا صيرته فعلا مضارعا، أكرم تقول يكرم. أفاق يفيق وهكذا. إذن هذه علامة جيدة في المضارع أنه يبدأ بواحدة من هذه الحروف الألف والتاء والنون والياء، بس بشرط أن تكون هذه الحروف زائدة وليست أصلية. ما هي أصلية؟ نشرب هذا فعل مضارع، النون هذه زائدة لأن الفعل شرب، شرب. طيب يدعو هذا أيضا مضارع لأن الياء زائدة لأن الأصل دعا، وهذا ضابط إذا أشكل عليك، وإلا أحيانا فإن الإنسان كما ذكرت يفرق بين الماضي والمضارع والأمر بالذوق، بالذوق العربي، وإلا هذا يعني ضابط من أجل عند الإشكال فقط إذا حصل إشكال. الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، والأمر دائما أيضا مبني على قول البصريين ومعرب على قول الكوفيين. الفعل المضارع دائما معرب إلا في حالتين يبنى، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. نون النسوة كقولك المسلمات يحافظن على حجابهن، المسلمات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه قلنا الضمة؟ لأنه جمع مؤنث ثاني. طيب يحافظنا هذا مضارع، لماذا؟ ما هي العلامة فيه؟ الياء، هذه زائد الياء، إن الأصل حافظ. ويحافظنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، نون النسوة فاعل. وعلى حرف جر وحجابهن، حجاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف الضمير مضاف إليه. وإن شئت قلت الهاء ضمير والنون هذه جمع الإناث علامة التأنيث. طيب أين الخبر؟ احنا قلنا مسلمات، قلنا مسلمات مبتدأ، أين الخبر؟ الجملة الفعلية، جملة يحافظن على حجابهن خبر، هذه الجملة في محل رفع خبر. طيب تقول زيد يذاكرن دروسه، يذاكرن، زيد مبتدأ ويذاكرن فعل مضارع مبني على ماذا؟ على الفتح، يذاكرن، والنون هذه نون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على من؟ على زيد. ودروسه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. يذاكرن، لاحظ الآن فعل مضارع اتصلت بنون الإناث، اتصلت بنون التوكيد فبني على الفتح، يذاكرن، وهذه نون التوكيد الثقيلة، يذاكرن الخفيفة، يذاكرن فقط، ما في تشديد. إذا الفعل المضارع أصله معرب ويبنى في حالتين، على التوكيد إن اتصلت به نون التوكيد، يبنى على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد خفيفة وثقيلة، ويبنى على السكون إن اتصلت به نون النسوة. وما الفرق بين نون النسوة ونون التوكيد؟ نون النسوة ضمير، ضمير يبنى، يعني ضمير في محل رفع فاعل، ونون التوكيد هذه حرف لا محل لها من الإعراب. قال الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب وليضربن، الواو حسب ما قبلها، واللام ها لام الأمر، ولام الأمر تدخل على الفعل المضارع فيجزم. اللام لام الأمر، يضرب فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم. طيب والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بخمورهن، الباء حرف جر، والخمور جمع خمار، الخمور جمع خمار، هذا جمع ايش؟ جمع تكسير، احسنت، جمع تكسير خمورهن. طيب وجمع التكسير يجر على مجره ماذا؟ الكسرة، بخمورهن، وهو مضاف والضمير مضاف إليه. ولو أردنا التفصيل نقول الباء حرف جر والخمور اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والها مضاف إليه والنون علامة جمع الإناث. الشاهد في الإعراب هذا وليضربن. طيب ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن الواو حسب ما قبلها أو هي طبعا واقع في جواب القسم واللام لام الأمر ويسجن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم والنون هذه نون إيش يسجنن نون التوكيد ثقيلة. طيب وليكونن هذا نفسه فعل مضارع أيضا مبني على الفتح لكن النون هنا نون إيش التوكيد الخفيفة. إذن في هذه الآية الكريمة اجتمعت نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة والفعل مبني في كلا الفعلين الفعل مبني على ماذا على الفتح والفاعل هنا ما أين الفاعل ليسجنن وليكون من الصاغرين الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على من على يوسف. إذن الفعل المضارع معرب إلا في هاتين الحالتين إذا اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد ثقيلة كانت أم خفيفة. إذن هذه الأفعال الفعل الماضي الفعل الأمر الفعل المضارع ما يخفى عليك إن شاء الله إذا مر عليك في الإعراب. ثم قال رحمه الله فالنواصب عشرة هذه نتركها إن شاء الله لدرس القادم ونكتفي بهذا المقدار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.